الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واسع الفضل والعطاء والجود والامتنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المؤيد من ربه بالحجة والبرهان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، كلمة عظيمة قالها الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، تعد من جواهر الكلام وأتمه وأنفعه وأوفاه. قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وعلى هذين عباد الله مدار النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، والرجاء والخوف عملان قلبيان لا يطلع عليهما ولا يعلم بهما إلا الله تبارك وتعالى، العليم بما في الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أيها المؤمنون عباد الله، والرجاء إنما يكون للخير فيما يؤمله ويطمع فيه العبد من خيرات الدنيا والآخرة، وكل ذلك إنما هو بيد الله عز وجل، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا هو جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا وجب على العبد في كل رجائه أن يكون معلقا قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يطمع في نوال في الدنيا والآخرة إلا من الله، فإن الخير بيده وحده جل في علاه. لا يعلق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا أيضا في أحد من الخلق، وإنما يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك منه مجرد دعوة. فإن من اليسير على كل لسان أن يقول: ما أرجو إلا ما عند الله، لكن تحقيق ذلك